إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تسابيح. إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح، قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي، لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح. وإن رمت الحياة خطوبها في حقل أيامي، وعاثت فكرة الشيطان في فكري وأحلامي، رجعت إليك في ضعف بقلب ضارع دامي، لأنشد راحة الدنيا بظل جلالك السامي. وإن طغت الهموم وثورة الأحزان في نفسي، ورحت بليل آلامي أردد صرخة اليأس، رأيت شعاعك الهادي يبدد غيهب البؤس، ويمحو ليلي الداجي بنور بهائك القدسي. أتيت إليك يا ربي بقلب خافق الحب، أزيل بدمعي الرقراق لون الوزر عن ثوبي، وأنشد في الصدى الباكي هوى قد عاش في قلبي، وأطلب في حماك مثوبة الغفران والتوب. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي، لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي، وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي، وخفقة قلبي الشاكي على جسر الضراعات. شعر الشاعر الدكتور نصر عبد القادر. عزة سعد الدين.